ظبطنا كده في تعريف حس صحيح مش الرجل والمثال. انا كده مش عارف ان ايه حكم الحديث الصحيح. طيب بيقول قال الشيخ الدكتور طحان حفظه الله حكمه أو الحديث الصحيح حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. يبقى حكم الحديث الصحيح حديث لو صح 34 الحديث لو صح وجب العمل به ماشي. بقول فهو حجة من حجج الشرع. حديث لو صح يعني مقبول سواء كان صحيح أو حسن أو يقول لك سنده جيد أو قوي طالما مش ضعيف يعني صحيح أو حسن أو أي كلام يشعب القوة يبقى هذا الحديث يجب العمل به. في الفضائل بالإجماع, في الأحكام الشرعية بالإجماع خلاف الأهل الاعتزال خلاص. في العقيدة عندنا خبر واحد بس حديث صحيح يعني مش متواتر, هل يعمل بخبر الأحاد في العقائد أم لا؟ لا صح ماشي. ما ناخد في العقيدة إن شاء الله هنلاقي كلام الأئمة المالكية كابن عبد البر رحمه الله وغيره يقول أن الحديث إذا صح وجب العمل به ووجب الاعتقاد به, فخبر الأحاد مأخوذ به في الايه في العقيدة. هذا قول أهل السنة والسلف خلافا للمعتزلة ومن تأثر بهم كبعض الأشاعرة الذين يقولون إن العقيدة يقينية لا تثبت إلا بيقين, لا تثبت إلا بيقين, واليقين عندهم الحديث المتواتر. لو قلنا إن العقيدة لا تثبت إلا بيقين لازم متواتر هنجيب عقائد كتير من المسلمين, عقائد المسلمين المسلمة هتبقى غير إيه؟ غير مسلمة. لما ترى مثلا في كتب الأشاعرة عيسى بن مريم عليه السلام هينزل ولا هينزل؟ طب حديثه هو أصلا أحد, هتلاقي كتير من الأشاعرة يقول لك حديثه أحد يبقى عليه مفيش حاجة اسمها عيسى بن مريم. لذلك لبعض الدكاترة عندنا في أصول الدين كنا في سنة ثالثة الأستاذ بتاع التبشير والاستشراق يقول لك عيسى بن مريم مش هينزل ولا في حاجة اسمها المهدي المنتظر. الأستاذ بيدينا توحيد يقول لك إيه في عيسى بن مريم هينزل وفي حاجة اسمها المهدي المنتظر سنة واحدة, ده يقول لك لأ ده يقول لك إيه آه. فطبعا قول أهل السنة والجماعة أن خبر الأحاد سواء كان غريب أو عزيز أو مشهور طالما هو مش متواتر يجب العمل به في الأحكام وفي الإيه وفي الاعتقاد ماشي. فضلا ان احاديث نزول عيسى بن مريم متواتره ونزول المهدي متواتره كما سياتي ان شاء الله. نقول بعض اشاعره بيقولوا خبر احاد لكن الصحيح ان خبر عيسى بن مريم عليه السلام ونزول المهدي المنتظر كل واحد متواتر كما سياتي ان شاء الله. يعني ناخد في علامات الساعة في الكتاب النمسيس القيرواني هتشوف كلام العلماء في موضوع المهدي وبعض الذين ادعوا المهدوية وفي ناس بيقول لك المهدي هو عيسى بن مريم واستدلوا على ذلك بالحديث المنكر لا مهدي الا عيسى وهنحقق الحديث واحنا شغالين هنشوف الحاجات دي ان شاء الله. لكن عايزين نعرفه الحديث اذا صح وجب العمل به وجب الايه اخذه في الاعتقاد فضلا عن الاعمال والايه والفضاء. طيب انا عندي حاجه تلاقي حديث يقول لك إيه؟ هذا حديث صحيح وحين يقول لك هذا اسناد صحيح, ايه الفرق بين الاثنين؟ في فرق؟ حديث صحيح اسناد صحيح في فرق؟ لا ها في فرق انا ما اعرفش عموما يعني بس كلمتين دول حديث صحيح اسناد صحيح ممكن هو صحيح والاسناد مش صحيح هاجي لك دلوقتي. في فرق بين الكلمتين؟ الحديث صحيح بقى متن وسند ماشي. الاسناد صحيح الاسناد صحيح لكن المتن ممكن يكون ماشي. في خلاف بين القصة والمسناد صحيح. في خلاف. ماشي. في خلاف. في خلاف. أكيد في يعني لا يلزم صحة الإسناد صحة الحديث نفسه. ولا الإسناد صحيح هو يبقى تكفل. لا احنا نقول قبل في فرق او فيش فرق الاول بعد كده اللي هو في فرق احنا هنقول له فرق ايه. لا في فرق بين حديث صحيح حديث او اسناد صحيح. ماشي زي ما شغل بقول لازم صحه الاسناد في فرق يعني في فرق. طيب اول واحد قال في فرق مين مش محمد ايه الفرق بينهم؟ انا بقول حديث صحيح يبقى موافق في الشروط الخمسه اللي موجوده في الحديث الصحيح. بس انت كده في الاول الراجل الدهالة كده ماشي. يبقى بقول حديث صحيح بتوفر في شروط الكام الخمس اللي هما ايه؟ صلاة السند والعدل عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلل خمس. طيب ده كلمة حديث صحيح. طيب اسناده صحيح يعني اسناده صحيح بيجتمع فيه كم شرط؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ اتصال والعدالة والضبط والشذوذ والمد تبع الايه؟ الشذوذ والعلة تبع الايه؟ تبع المد. هناخد قدام هل الشذوذ في المتن فقط؟ هل الشذوذ في هل العلة في المتن فقط؟ لا الشذوذ والمد تكون في العلة تكون في الايه؟ تكون في المد تكون في السند الاثنين عادي مش مشكلة. لكن المحدث او العالم بيجي في احيانا في حديث ما كانش عنده همه يخلص الحديث فيقول لك السند ده هو صحيح السند بس لكن الحديث بحاله انا مش عارف بقى ما عنديش الهمه انا احققه. ليه؟ ممكن يكون سند صحيح بس اسناد في عله يبقى لا السند ضعيف يضعف به غيره. يعني عندي مثلا حديث مالك عن نافع بن عمر ده اسناد ايه؟ هل يلزم الحديث اللي جاي بيه المتن دهوت بالسند تكون صحيح؟ لا. لا يكون الراوي اللي رواه عن مالك غلط في الايه في السند يبقى اسناد هو اسناد صحيح بس السند ايه معلول معلل في عله خلاص. يبقى كلمه حديث صحيح اجتمعت في شروط الايه الخمسه. اسناد صحيح يبقى كم اجتمع في كم ثلاثة اتصال عداله ايه ضبط ماشي. طيب هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسناد مطلقا؟ أقول لك من وإحنا قلنا امبارح البخاري رحمه الله يقول من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ينفع أصلا أقول كده أصح الأسانيد كذا ولا ما ينفعش؟ العنوان دوت فيه رسالة دكتوراه لجزيدي بس لواحد عامله اصح الاسانيد مجلدين مين اللي عاملاه؟ مرأة غير الالف. بقول المختار انه لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا. المختار ما استقر عليه علماء الحديث من زمن ابن الصلاح الى الان انه ايه لا يجزم ما اقدرش اقول اصح الاسانيد كذا ماشي. ليه؟ ولان تفاوت مراتب الصحه مبني على تمكن الاسناد من شروط الايه من شروط الصحه. احنا نقول مالك عن نافع ابن عمر الثلاثه دول اصح الاسانيد صح كده. طيب الزهري عن سالم عن ابن عمر الزهري ده شيخ مالك وعلى كعب من مالك سالم ده ابن عمر حر نافع ده كان مولى كان عبده أعتق يبقى هو أفضل منه في الايه في الناحية التانية وابن عمر هو واحد. لو قلت مالك عن نافع ابن عمر أصح الأسانيد يبقى أصح منه الزهر عن سريع ابن عمر معايا. هيجي معانا شروط الأسانيد دلوقتي. بل ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. لكن أقول أصح الأسانيد على ابن عمر كذا أقيدها بالصحابة أو أصح إسناد المصريين إسناد كذا أصح إسناد البصريين كذا اصح اسناد المدنيين من اللي قعدنا فعلا معهم اقيدها اما بالصحابي او بالايه بالبلد يبقى يجوز، لكن مطلقا لا ما ينفعش. فبقول ده المختار اللي احنا نعمل ايه، لا نحكم على اسناد معين انه باصح الاسناد ايه مطلقا. وبرغم ذلك ومع ذلك فقد نقل عن بعض الائمه القول في اصح الاسانيد، والظاهر ان كل امام رجح ما قوي عنده واخرون حكموا فاضطربوا، كما قال السيوطي رحمه الله اختلفوا ايه اصح الايه الاسانيد. فتلاقي مثلا واحد يقول لك الزهري عن سالم عن ابيه اللي هو مين ابيه؟ عبد الله بن عمر. روي ذلك عن اسحاق ابن رهوية واحمد، واسحاق المشهور بيقول ايه اسحاق ابن ايه راهويه دي مشهوره، والضبط بتاعها الصحيح ابن رهوية اسحاق ابن رهوية واحمد، يبقى اسحاق ابن رهوية واحمد قالوا اصح الاسناد ايه الزهري عن سالم عن ايه عن ابي. بعضهم قال ابن سيرين، بعضهم قال ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. روي ذلك عن ابن المديني والفلاس عمرو بن علي الفلاس. والأعمش قالوا تات الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. روي ذلك عن ابن معي. قيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة. مالك عن نافع عن ابن عمر. روي ذلك عن البخاري. يبقى لقيت ايه كل امام اختار ايه ما صح عنده، لكن اقول اصح حاجه مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. ليه؟ احنا عندنا اسناد تاني زرع عن سلم عن ابي، ليه هو ابن سيرين عن عبيد عن علي، وكلهم ائمه من التابعين. يبقى المختار اننا لا نجزم باسناد انه ايه اصح الايه الاسانيد مطلقا، لكن لو قيدنا بالصحابي او البلد ده كده ايه عادي مش مشكله خالص. طيب اول من جمع الحديث والاصل من؟ ها؟ من أول من جمع الحديث والأثر؟ أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أميرا له عمر كما قال الشيخ رحمه الله. يبقى أول واحد جمع الحديث والأثر الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اللي هو شيخ مالك بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. معايا كده ولا إيه؟ يبقى أول من جمع الحديث والأثر ها؟ ابن شهاب الزهري. من الذي أمره بذلك؟ عمر بن عبد العزيز. لكن أول من صنف الحديث الصحيح المجرد، أول من صنف الصحيح المجرد من البخاري، ثم يليه من نعم ماله؟ مش كان قبل البخاري؟ الموطا كان قبل البخاري طبعا. ايه المشكله؟ اقول لك اصح الاسانيد. قول بس عندك ايه مشكله؟ الصحيح مجرد يعني كتاب كله صحيح خلاص؟ الموطا فيه برضه هنقول دلوقتي كده لسه خلصناش حاجه. طيب فبيقول أول من صنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. طبعا أول من كتب قلنا شاب الزهري أمير الله إيه عمر. ناس كتير بقى كتبت بعد منه، ابن جريج وعطاء ناس كتير كتبت، وكانش في موطأ واحد، موطأ مالك موطأات كتير. لما كتب مالك رحمه الله الموطأ قيل له إن الناس قد كثرت في كتابته من الموطئات، قال ما كان لله يبقى وبقى هيخليه. فلم يسمع أحد عن أي موطأ إلا موطأ من مالك رحمه الله. تلاقي العالم عنده كتب كتير بس ليه كتاب مشهور جدا، لما بيقولوا من شدة إخلاص ذلك الرجل في ذلك الكتاب، هو مخلص كل حاجة بس عنده في كتاب ذاته إيه إخلاص كتير جامد. ولك مثلا الإمام النووي رحمه الله أشهر كتاب تعرفه إيه؟ وإيه ثاني؟ والأربعين النووي. ناس كتير عارفين الكلام، شرح مسلم متخصص شوي. إيه ثاني؟ المجموع شرح الموزع. إيه ثاني؟ التقريب مختصر مقدمة ابن الصلاح. كله انت شغالها تقول اسماء هتعمل ايه متخصصين. لا حد مش هجيب حاجه ليك كتاب اسمه تهذيب الاسماء، حد يسمع عنه حاجه؟ ليه كتاب راجع فيه لمذهب السلف اثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى، الحرف والصوت، الصوت ربنا يتكلم بصوت ام لا، والقران اللي عندنا ليه حاميم القران كله عموما الكلام ده كلام ربنا فعلا ولا مش كلام ربنا فعلا؟ كان عنده شاكل نعم؟ كان عنده شاكل كده ولا؟ طيب نفتحها ولا نغفلها؟ هقول لك انا حاجه، من اللي درس المذهب الاشعري بس دراسه حلوه؟ محدش، احسن حاجه قل بفضل الله وبرحمته. عشان تعرف كل ما تنزل تحت كل ما تلاقي البدع اكتر، ماشي؟ لما جيب ابو الحسن الاشعري، طبعا احنا قلنا ابو الحسن الاشعري رحمه الله من ائمه اهل السنه بعد رجوعه الى خير، فاثناء مرحلته الكلابيه طريقه ابن كلاب اللي هو سبع صفات اللي بيثبتها بس، شوف ائمه المالكيه بيقولوا عنه ايه، ان شاء الله واحنا شغالين هنجيب الحاجات دي بيقولوا عنه ايه، خلافا للامام ابن ابي زيد القيلاني رحمه الله بيقول الاشعري امام. طب غير الناس كلها بتغلط بس هو ايه إمام وإحنا معاه، إن الأشعري ده إيه؟ إمام، وخاصة بعد رجوعنا في المرحلة إيه؟ التالتة اللي إحنا شرحناها دي. الشاهد عندنا خدنا في العقيدة إن ربنا يتكلم أو له صفة الكلام، الكلام اللي إيه؟ النفسي. حد سمع الكلام ده قبل كده؟ الكلام النفسي، إيه الكلام النفسي؟ إن ربنا يريد أن يتكلم مع موسى فيوحي في قلب موسى إن ربنا بيقول له كذا. فهذا ربنا ما تكلم سمعه موسى؟ سيدنا موسى سمع كلام ربنا؟ ربنا إذا تكلم تكلم بصوت ولا من غير صوت؟ ليش أقول لك لا في الصوت؟ طب يتكلم بكلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال القرآن كده؟ قال لك لا، ربنا ما تكلمش بإيه؟ بكلمات ولا بحروف، لكن يوحي في قلب الله ان ربنا عاوز يريد ان يتكلم معه ان ربنا بيقول له كذا خلاص كده. فقال لموسى انني انا الله لا اله الا انت كله، قالها كده بصوت سمعه موسى انني انا بالحروف ديت والكلام ده، فلاش يقول لك لا ولا بصوت سمعه موسى ولا بالكلام اللي ايه اللي مكتوب ده خلاص، لكن جاء في قلب موسى ان الله يقول له كذا وكذا وكذا. عشان كده يتسأل سؤال والأشعار اختلفوا فيه، يعني سؤال القرآن كلام الله صح؟ طبعا كل بقول كده. طيب عين كلام الله تكلم الله به أم لا؟ قال لك لا، الكلام الموجود في القرآن والحروف محدث، فالقرآن مخلوق من جهة كون الكلمات والحروف اللي في القرآن دي مخلوقة ربنا ما كانش بيها أصلا، لكن القرآن اللي في اللوح المحفوظ اللي هو كتبه ده مش مخلوق، فهم حاجة؟ طيب القرآن عندنا قرآن ربنا الكلام بيه ده خلاص، مين اللي اتكلم بيه؟ قال لك ربنا ولا بتتكلم بصوت ولا بحرف ولا كلمات. طب ده كلام مين؟ اختلفوا على قولين، هل هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده ما تلاقي في الأشعار يقول لك القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، واحد بيحكي كلام ربنا، لكن ده مش عين كلام ربنا. ده معنى كامل نفسي وعقيدة الأشعار في صفة القرآن أو صفة إيه؟ كلام الله بالنسبة للقرآن. لكن أهل السنة والجماعة أو السلف يقول لك القرآن عين كلام الله، الله قال ألف لام ميم ذلك كتاب الله ما فيه، سمعه جبريل وجبريل بلغه لمحمد فسمعه محمد من جبريل وهكذا. فجبريل سمع مين؟ الله سبحانه سمعه يتكلم بذلك الكلام سبحانه وتعالى. طريقة الكلام ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى بصوت كما جاء في البخاري في خلق أفعال العباد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. لو انت جيت واحد في اخر البلد وانت بتنادي عليه هيسمع ليه؟ عجز، عندك عجز ان قدامك هيسمع، لو بعيد شويه السمع هيقل، ابعد هيقل، ما انت شايفه خالص لحد ما انتهى خالص. لكن صوت الله سبحانه وتعالى يسمعه من بعد، البعيد يسمعه كانه ايه؟ كما يسمعه من قبل سبحانه وتعالى. هو الأشعرة بتنكشف عشان موضوع الأشعرة، الأشعرة لا تنكر ذلك، ربنا تكلم بس تكلم بالخلاف كله حاجة دي، تكلم بكلام مسموع ولا كلام نفسي إيحاء، فهم زي؟ فقال السلف يقول إيه؟ لا كلام مسموع. يا آدم، النداء في اللغة العربية عبارة عن إيه؟ صوت. واحد يقول لك يا فلان، لو أنا عملت لك كده بنادى عليك، يبقى شرط في النداء يكون في ايه؟ صوت. طبعا صوتك غير صوت مين؟ الله سبحانه وتعالى. فرق بين الاثنين كالفرق بين الذات ولا ايه؟ والذات. لكن هو بيقول لك ربنا تكلم مع موسى، تكلم مع ادم، تكلم مع ابراهيم، تكلم مع محمد، تكلم كل حاجه. لكن خاف كله مسموع ولا غير مسموع؟ بس. الامام النووي بيقول لك عباره عن كلام الله سبحانه وتعالى. وربنا مش مستواش على العرش، ولا له يد، ولا له ساق، ولا له شافعي، ولا له كم مين في صفات الاشعار. ماشي. في رساله قبل ما يموت رحمه الله الف رساله صغيره يعني قد كده الشهداء، اثبت فيها الصفات رحمه الله. نفس الموضوع الامام الجويني ابو محمد الجويني الف رساله، الرساله النظاميه او النظاميه، رجع فيها الاعتقاد السلف. والرازي بس ما لحقش ايه ابن حجر رحمه الله يعني له اخطاء في الصفات، لكن ولا هو ولا النووي اشعري. ابن حجر رحمه الله رد على الأشعرة في مسألة أول واجب على المكلف اللي شرحناه قبل كده، أول واجب على العبد إيه؟ معرفة الله. ده كلام الأشعرة. أو باء رجل سني بيقول معرفة الله، زي ما يقول الشيخ الحكم أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. زي ما يقول معرفة هو إيه المعرفة عند الشيخ الحكمي أو عند واحد معروف لهم السنة؟ المعرفة الله يعني التوحيد. أول واجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن عند أشعراء المعرفة إيه هي المعرفة؟ ما هي معرفة الله. إيه هي؟ يعني أنت ما ينفعش تقول أنا مؤمن تقول لا إله إلا الله إلا ما تجيب أدلة الأول على وجود الله سبحانه وتعالى وتقتنع تماما في إله فعل. طب مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الإمام القرطبي أبو العباس، اسمع عنه؟ إحنا هنا في اثنين قرطبي، أبو العباس القرطبي وأبو عبد الله القرطبي. أبو العباس القرطبي شيخ أبو عبد الله القرطبي. أبو العباس صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم. أبو عبد الله القرطبي صاحب كتاب التفسير لعلماء القرطبي. شيخ أبو العباس القرطبي لما تلاقي ابن حجر يقول لك إيه؟ قال القرطبي ويسكت، يبقى مين؟ أبو العباس ده شرح الأحاديث. أو ساعات يقول لك قال أبو العباس، لكن لو قال القرطبي يقول لك قال أبو عبد الله القرطبي أو القرطبي في التذكرة مثلا بيقيد الحالة بتاعته. الشاهد الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل حوالي 3-4 صفحات فتح الباري من كلام القرطبي فقط، بس في الرد على الأشاعرة في مسألة الايه؟ أول واجب على العبيد وأول واجب على المكلف، المعرفة ولا التوحيد؟ فابن حجر وسع الموضوع خالص من كلام مين؟ واحد بس من أئمة المالكية، إمام القرطبي رحمه الله، حتى إن بعض الأشاعرة قالوا تلك مسألة باقية في المذهب من الاعتزاليات، مسألة اللي بيقول بكان ده أصلا معتزل. فأبو جعفر السبناني بيقول المسألة ديت لسه باقية من لمة الايه؟ من مذهب المعتزل عند الأشعار يعني الشهر. فما قدرش أقول للنووي ولا ابن حجر أشعريين، ليه؟ إن هم أصلا ردوا على الأشعرة في بعض الايه؟ المسائل، لكن قالوا بعض قوله. السيوطي رحمه الله بيقوي في حاجة كتير مع التصوف فيه رحمه الله. الإمام الجواني رجع يعني على التأويل، الإمام الجواني رجع على التأويل مع حتة كده في الأسماء والصفات، أنا أخذتها بعد كده إن شاء الله، يعني بعض الأسماء مفوضها بس ما زبطتهاش. قلنا يعني ليس من شرط العالم أن ألا يخطئ، فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني وكافى بالمرء نبلا أن تعد معيب، وكما قال الذهبي رحمه الله ولو أن كل إمام أخطأ خطأ ففسقناه وبدعناه وكفرناه لما سلم معنا أحد، لا ابن مندة ولا ابن نصر ولا من هو أكبر منهما، يعني كل واحد غير غلطتين هنقول له ده مش من أهل السنة مثلا، أو ده كافر، أو مش حد بقالك حاجة هي إيه، لكن نقول الرجل دهوت أخطأ في مسائل كذا وكذا وكذا، يعني الرجل كويس كل حاجة، المسائل اللي غلط فيها مش هناخدها عنه، لكن باي كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله والبلد إذا لم يكن فيها أهل سنة وجماعة أو اعتقاد الحديث أهل الحديث والأثر فالأشاعرة هم أهل السنة، فالأشاعرة هم إيه؟ هم أقرب الناس للسنة، إن الخلاف ما بين السلف والأشاعرة في مسائل قليلة، لا في صفات وبتاعي مسائل الإيمان الأشاعرة جهمية في الإيمان، ومسائل القدر الأشاعرة جبرية، الحاجة دي هناخدها إن شاء الله دي. ماشي؟ طيب الشاهد ان اول واحد صنف الحديث الصحيح البخاري رحمه الله. طيب البخاري ازاي؟ نعم اذا كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت اديم السماء اصح من موطأ مالك، والبخاري ذات نفسه قبل مين؟ قبل البخاري، الشافعي قبل البخاري خلاص، ومالك يفترض شيخ البخاري، يبقى في موطأ، والموطأ اللي عنه الإمام الشافعي ما تحمد أديم السماء أصح من موطأ مالك. فالعلماء قالوا الكلام ده أيام الشافعي رحمه الله قبل أن يؤلف البخاري صحيحة، لأن البخاري رحمه الله ما فيه حديث ضعيف خالص، صحيح البخاري كما سيأتي إن شاء الله، مما كان على شرطه البخاري اشترط حاجة زي ما هيجي الشرح إن شاء الله. الإمام مالك رحمه الله معظم الحديث معظم الموطأ حديث طبعا فيه أقوال هو طبعا كتير، أقوال من التابعين، أقوال الصحابة، مش خاصة الحديث بس دي حاجة. حاجة تانية فيه بلاغات كتير في الموطأ، يعني ما يقول لك مالك يقول بلغني يعني ابن عمر، مين اللي قالك؟ خلاص ابن عبد البر رحمه الله ألف كتابين اتنين، كل كتاب في 21 مجلد في واحدة حاجة و30 مجلد في شرح موطأ الإمام مالك اللي هو التمهيد والاستذكار، واحد مهتم من ناحية الحديثية اللي هو التمهيد في بعض الحاجات الفقهية، وواحد مهتم بالإيه بالأمور الفقهية ونقل الخلاف العلماء، وفي برضو حتة حديثية عزب شو ماشي. فوصل رحمه الله جميع بلاغات مالك إلا أربع أسانيد، شيء يعني اللي قال فيها بلاغني جاب له السند بتاعه كلام كتب تانية. برغم كده هناك بعض الأحاديث اللي الضعيفة في موطأ مالك، لكنها قلة، لأن مالك رحمه الله ده بينه وبين النبي أصلا كام؟ اثنين. فالأحاديث الضعيفة غالبا بتبقى من شيخ مالك، شيخ مالك بس، ماشي. لكن البخاري رحمه الله كل ما جاء به من الأحاديث المرفوعة الموصولة، حديث يكون مرفوع، حديث يكون موصول صحيح بيجمعها العلم، إلا حاجة كده نقولها نمشي. طيب أول مصنف في الصحيح المجردي صحيح البخاري، أول مصنف في الصحيح المجردي صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. طبعا مسلم تلميذ مين؟ البخاري رحمه الله. ومن شدة حب البخاري ترك شيخه محمد بن يحيى الذهلي من أئمة أهل السنة أئمة الحديث، وحديث محمد ابن يحيى الذهلي ألف لام ذال هاء لام ياء الذهلي، وكانوا بيسموه الزهري. فاهم حاجة؟ ماشي دو كتاب ولا ايه؟ هو اسمه ايه؟ محمد بن يحيى الذهلي، وبيسموه الزهري ليه؟ لاعتنائه بأحاديث الإمام الزهري رحمه الله. فده كان من طبقة الإمام البخاري، يعني ايه؟ عمره واحد. طبعا معروف ان من كلام اهل البدع لما بيقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، الجهمية قال لك القرآن مخلوق، فالإمام أحمد قال لهم اللي يقول القرآن مخلوق ايه؟ ده كافر جهمي. ماشي؟ قالوا خلاص لما تعرفهم قال لك لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون القرآن، اللي أنا بتكلم بيه ده ايه؟ مخلوق، ما هو هي وكما لونية واحد. فواحد ابن حلال سأل الإمام البخاري رحمه الله يا إمام لفظي بالقرآن مخلوق أم لا؟ قال ألفاظنا مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. في كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد بقول إيه؟ أصواتنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام البخاري قال له لفظ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مش قال له إيه؟ الصوت مخلوق لكن الكلام كلام الله ليس بمخلوق. فرجل راح لمحمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليهما جميعا وقال له ده البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن ها مخلوق. محمد بن يحيى الذهلي قال البخاري جهمي. البخاري ايه؟ عشان جاي تعرفها كده، قد يقع العالم السني في العالم السني بيشتمه يعني، خلاص، بسبب واحد في النص وصل المعلومة ايه؟ غلط. انا لا اقدر اقدح في البخاري ولا اقدر اقدح في مين؟ في محمد يحيى الذهلي، اللي اتنين ائمة. ولذلك عندنا القاعدة عند العلماء كابن عبد البر والذهبي يقول لك كلام الاقران يطوى ولا يذكر. الشيخ طاهر بيشتم الشيخ ناجي، الشيخ ناجي بيشتم الشيخ طاهر، بيردوا على بعض، هم مشايخ مع بعضهم، الكلام اللي ما بينهم ما بيتقالش قدام الناس ولا نعرفه لحد ولا الكلام ده خالص ولا انا اصلا بنحتج بيه، خاصة لو كانوا في ايه؟ طبقة واحدة او في عصر واحد او في تخصص واحد. يعني ده حتى حديث يبتاع حديث والرد عليه وده يرد عليه وده يرد عليه، الكلام العلمي هناخده واللي زياد عن كده ليش دعوه، وعلى كده ايه؟ فقيس. ماشي؟ فجي محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله بدع الإمام البخاري، قال اللي يروح له الدرس ما يجريش، ده الشاهد، اللي يحضر عند البخاري عشان هو مبتدع ما يجريش. فقام مسلم رحمه الله من جلسة شيخه محمد بن يحيى الذهلي ومكث عند الايه؟ عند البخاري. ف اول من صنف في الصحيح المجرد البخاري رحمه الله ثم مسلم. يقول وهما اصح الكتب بعد القران. طيب يعني هما صحاح زي القران؟ لا، في طبقه ثانيه بدليل هتعرف حاجات ثانيه كمان. بل وقد اجمعت الامه على تلقي كتابيهما بالايه؟ بالقبول. طيب واحد من العلماء يقول لو أن رجلا حلف على امرأته بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح هل يحنث أم لا؟ ها؟ واحد قال لمرأته على الطلاق تكون طلق بالثلاثة لو البخاري مش صحيح كله يحنث ولا يحنث؟ يعني طلاق يقع ولا ها؟ سريعا كده إيه رأيك؟ أيوة يقع ولا يقع؟ لا يقع. سريعا ايوه لا بتخش تطلع عموما يعني يقع. ما يعني فيش واحد بدنا نخافش يعني مسافش أنا نزاع الواقع يعني. لا يقع. لا يقع. لا يقع ليش محمد؟ لو قلت يقع ليه؟ حتى راح حيوم جيبي. انما لو قلنا المعرفات اللي فيه للتعليق من اسباب الضعف هيبقى كده فيه ضعيف، ولو قلنا ان فيه بعض الحديث اللي ده اتكلم فيها بانها عدم صحيحة فكده يقع الحديث لانه اجمع. طيب خليها واحدة واحدة كده. واحد، ان فيه احاديث معلقة في البخاري ومن الاحاديث المعلقة ضعيف يبقى في البخاري فيه ضعيف. اثنين، حديث تكلم فيها بعض العلماء كالدلقطني رحمه الله وغيره يبقى في بعض الحديث ضعيف، صح كده؟ ثلاثة ولا خلاص؟ خلاص. قال لا يحنث ولا يقع الطلاق. ليه؟ عشان احنا قلنا لما نقول الصحيح المجرد او صحيح البخاري هو اسم الجامع المختصر المسند، المسند يعني حس المعلقة مش معايا خالص، ده راجل جايبها كده ايه زيادة عدد زي بقولها كده باستئناس بيشرح كلمة معينة كده خلاص، او معلقة في حتة وصلها في حتة تانية هيجي لنا كلام فيها قدام ان شاء الله. لكن حس المعلقة الضعيفة زي مثلا ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نفسه ما قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام له الدهر. حديث البخاري عليه ويذكر بصيغه الايه التمريض، خلاص كده الحديث حكمه ايه؟ ضعيف، ضعف العلماء. طب في البخاري اهو نقول في البخاري مسند يعني ليه اسناد كامل. البخاري قال في حدثنا ولا لا؟ ده انا قصدي عليه. لو قال حدثنا الحديث لازم يكون صحيح، مفهومه كده؟ ما قالش حد يذكر روية قيلة أو قال حتى لا أحكام تانية بقى. خلاص كده؟ أبو البخاري كان أورده كتابه على كتاب على سبيل الشرح يعني بصراحة. لا إحنا بنقول بيديك معلومة صغيرة، بيديك معنى مثلا إيه اللي مثلا في الحديث ده كده مثلا اللي يفطر في رمضان يوم واحد جزاه إيه؟ بدل ما يجيب لك الآيات والأحاديث اللي هو ما سمعهاش بس هو عارفه فبيجيب لك إيه؟ يقول لك ويذكر عن كذا كذا عشان تعرف الجزاء ايه عظيم، بينبهك على الجرم اللي انت هتعمله بس. لكن معنى كده اللي هو بيديك حاجه زي ديت بيستدل بيها اصلا؟ لا طبعا. لو كان بيستدل البخاري رحمه الله بهذه الاحاديث كان جاب لها ايه سند كامل وحطها في وسط الصحيح. ماشي؟ لا مش مترقمه، لا هو حذر كده خلاص زي ما انت بتقول ساعات ايه في وسط الخطبه كده أصل عن واحد يعني مثلا انت بتتكلم في قيام الليل وعاوز تتكلم في موضوع ايه ان الصحابة والعلماء والسلف كان فيقولك بعض السلف كان بيصلم الفجر بوضوء العشاء 40 سنة في 30 سنة في 20 سنة قاعد 20 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني صاحي طول الليل بيصلي. ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فعل ذلك 40 سنة. نعم نفس الموضوع. حد في حاجه قلت دلوقتي؟ انا قلت دلوقتي في الاخر ويروى عن ابي حنيفه. لما تيجي تحقق عن ابو حنيفه بالذات هتلاقي سنه ضعيف كان مقاش خبره رحمه الله في صفه الصلاه، بس انا جبتها في وسط ايه حاجات ليها شواهد ثانيه. نفس الحكايه لبخاري كده بيجيب لك حاجات في وسط حاجه يدي لك ايه احيانا ده يعني كما هتلاقي مثلا ايه احاديث قليله جدا هو مضعفها في كتب تانية، هو مضعفها في كتب ايه زي التاريخ الكبير التاريخ الاوسط والصغير والحاجات دي. ومع فشل تلقي الامه للقبول للكتابين وحصل اجماع، حصل اجماع على الاحاديث المسنده لا المسنده تمام. ما هو اصلا معنى الكتاب او اسم الكتاب الاحاديث الصحيح المسند المختصر أي للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي. فإذا المعتبر في الكتاب اللي هو الحديث المسند وليس الحديث المعلق. رح نقول مش كان بقول لك صحيح البخاري كله صحيح؟ كله صحيح. ان قصد الحديث الايه المسند، لكن المعلق مش معايا خالص اصلا. ما استدلش بقى في الفقه مثلا او في غيره في البخاري. احنا ناخد الحديث دلوقتي، الحديث المعلقه في لا شرح دلوقتي جاي. المسند بتشمل بقى الموصوله والموقوفه بقى. لا لا مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب وقد اجمعت الامه على تلقي كتابهما بالقبول. اكتب بقى جنبها كده الا احرف يسيره لو بكم على الشيخ محمد بقى انتقدها العلماء. يعني ايه احرف يسيره؟ زيادات جمله كلمه. يعني مش انت قلت البخاري كله صحيح؟ ايه الا احرف يسيره ديت استثناء في ايه؟ بعض الكلمات في حديث او زياده في حديث، لكن حديث بحاله ضعيف لا بيحصلش. فاهم حاجه؟ يعني مثلا انما جعل الايمان ليتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا قرا فانصتوا، واذا قرا فانصتوا. حد صحيح. الخلاف كله في حته واحده، واذا قرا فانصت، زياده صحيحه ولا زياده شاذه؟ وصل بعدهاش معايا؟ معظم الرواه راوا الحديث من غير ايه واذا قرا فانصت، قالوا مثلا ايه 10 قال لك الحاد واذا سجد فاسجدوا بس، جه واحد زود الكلمه دي اللي هي ايه واذا قرا فانصت، فجابها البخاري في الصحيح بتاعه معي؟ تبقى شاذة تبقى صحيحة. فواحد إذا الدرقوطن قال لك ده شاذ، واحد زي مسلم قال ده صحيحة. يبقى العلماء لما انتقدوا على البخاري بعض تلك الزيادات هنقول لهم انتم مجتهدين وعلى رأسنا من فوق، والبخاري برضه إمام مجتهد ليه كلامه ورخ، يبقى كلامه هو عنده صح وكلامكم عندكم انتوا ايه، يبقى الموضوع عادي مش مشكله خالص، وخاصه ان ديت ايه زياده، لكن اصل الحديث كله صحيح. يجي الدرقطني مثلا يقول له ماشي هنعدلك في الحته دي، انت جبت مثلا في الرواه مثلا اسماعيل بن ابي ويس ابن اخت الامام مالك، واسماعيل بن ابي ويس مين اللي معاه؟ شوف لنا ترجمته عندك يا شيخ طارق فين احمد؟ احمد ما جاش؟ طيب تقريب التهذيب صلى على سيدنا كده خلاص مش مشكله. اسماعيل بن ابي ويس اسماعيل لسه؟ طيب خلاص. إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله ابن أويس المدني صدوق. إيه؟ ما أعرفش الأتبهات كده. هتلف ترجمة 460. أنت بتنزل كتاب عندك يا شيخ طاهر صح؟ كتاب بتنزل كتاب عندك. طيب الشاهد خلاص خلاص هنزل دلوقتي مش مشكلة. فإسماعيل بن أبي ويس عند جمهور أهل العلم بالحديث ضعيف. حد عنده مشترك؟ شغال خلاص. إذا كان في نور أصلاً. نور شغال. نور شغال. اسماعيل ماشي تفضل على بعض سوي اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ويس ابن مالك ابن ابي عامر ابن اخت الامام مالك رحمه الله من الطبقه العاشره. يعني ايه الطبقه العاشره؟ بعد ال 200. بعد ال 200؟ لا بعد ال 100. لا بعد ال 200. طب ال 100 امتى؟ قبل ال 100 اولى والثانيه. اولى والثانيه يبقى قبل ال 100 يعني الوفاه. هتلاقي ابن حاجه يقول لك ايه؟ من الطبقه العاشره. يعني ايه الطبقه العاشره؟ فهم قسمها طبقات في الكتاب. واحد واثنين يبقى قبل ال 100 100 هجري. من ثلاثه لحد كام؟ 8. من ثلاثه لحد 8 يبقى متوفى 600 وشويه لحد ال 200 صح؟ طيب 9 12 فوق ال 200 9 12 من 9 لحد ايه؟ 12. يقول لك من الطبقه العاشره يبقى متوفى 200 وشويه. خلاص كده؟ طيب بيقول روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي معلش روى البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه. قال ابن حجر صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. ده كلام ابن حجر رحمه الله. بداية احنا بناخد كلام ابن حجر ايه؟ ونفصل عليه بالعشرة كده زي ما بقول في الأول الطلب. لكن بعد كده غالبا ابن حجر رحمه الله بيقول لك كلمة صدوق يخطئ صدوق يهم صدوق كذا لازم ترجع للكتب التانية. إن غالبا هتلاقي ضعيف. غالبا هتلاقي إيه؟ ضعيف. خلاص كده؟ الذهبي رحمه الله يقول قال أبو حاتم مغفل محله الصدق وضعفه النسائي. دي الملخص بتاعه. في الجرح والتعديل هتلاقي مثلا إيه؟ المزي في تهذيب الكمال. قال وكيع بن خيثمة عن يحيى بن معين صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتاب. قال معاوية بن صالح عن يحيى عن دمعين أبو ويس وابنه ضعيفان. قال يحيى مخلط يكذب ليس بشيء. قال أبو حاتم محل الصدق وكان مغفلا. قال النسائي ضعيف. وقال في موضع آخر ليس بثقة. قال أبو قاسم للكائي بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدى إلى تركه، ولعله بنى له ما لم يبل لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يقول إلى أنه ضعيف. قال أبو أحمد ابن عدي صاحب كتاب الكام وابن أبي ويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليه. يبقى الراجل هنا مفيش ولا واحد قال إيه؟ الثقة. قال لكلمة أبو حاتم قال محله الصدق بس. إزاي ابن حجر يقول صدوق؟ معايا؟ إزاي يقول صدوق؟ هو قال صدوق بس ولا قال صدوق ربما إيه؟ أخطأ. عشان كده بقول لك صدوق وحته كمان ابدا دوره ايه كتب تاني. لكن بدايه احنا عشان بس نعرف ازاي تحايل ايه تتكلم على الرجال بس بدايه كده. طيب واحد اسمه ابن ويس ضعيف خلاص كده، ازاي الامام البخاري رحمه الله يجيب له احاديث في البخاري؟ مش احاديث كتير مش فضل. السؤال كيف يأتي البخاري رحمه الله برواة ضعاف في صحيحه ومسلم كذلك؟ يعني خليك معاه مش يسيبه سيبه. هتلاقي في البخاري ما يقارب 80 راوي ضعيف، هتلاقي في مسلم 160 راوي ضعيف. ازاي يجيبوا حديث ضعيف وهو اصلا اسمه صحيح؟ كيف؟ نقول له أول حاجة خالص إن الطريق اللي فيه إسناد ضعيف واحد بيجيب له متابعات، بيجيب له شواهد يصح بها لإيه الحديث. تاني حاجة إسماعيل بن أبي ويس خاصة لما راح للإمام البخاري رحمه الله قال له أنا عاوز أحدث عنه، قال له خد الكتاب اللي عن خالي أو اللي أنا كاتبه منه، اللي يعجبك خده واللي ما يعجبكش إيه شطب عليه ولا ما هوش هقوله تاني. يبقى الإمام البخاري عمل إيه؟ اختار انتقى من أحاديث الراوي، يبقى اختار اللي شايفه إيه؟ صحيح. غالب الضعفاء في البخاري من شيوخه، ويقول لك إيه؟ والتلميذ أدرى بشيخه، عارف الشيخ بلط فين حتة قوي فين مش قوي فين، بخلاف ما يبقى إيه؟ الضعيف فين؟ قدام. خلاص كده؟ طيب فغالبا وساعات بيجيب لك حديث ضعيف راوي ضعيف بس الحديث معروف انه صحيح. طب ليه جاب الضعيف؟ قال لك ان اسناده عالي، يعني اسناده قليل فيكون عالي فين؟ يعني مثلا حديث ان انا عوب النيه مثلا، يعني فلو قال فيه عن فلان الضعيف عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه بس فيه انما العلو بالنيات، ويقول لك الحديث ده ايه صحيح اصلا مش محتاج السند بتاعه. لكن غير كده ما تلاقيش في البخاري حاجه دي. فاللي انتقده من العلماء بيقولوا ايه؟ شرط كمال، المفروض تبقى ايه تنقي احسن من كده كمان. لكن بيقولوا الحديث بتاعك ضعيف خالص لا ما تلاقيش كده، يبقى الخلاف كله ايه في الحاجه الايه الاحسن بس. يعني اتوضى اغسل دي 3 مرات ولا مرتين ولا مره؟ فالبخاري قال لك عم بعض الحديث هخليها مرة واحدة، فتقول له يا عم خليها اثنين ده انت تبقى احسن واحد في الايه في الصحيح. واحد ثلاثة يقول له ايه لا ثلاثة. والإمام الدارقطني رحمه الله عمل كده اسمه الالتزامات والتتبع، تتبع اكثر من 200 حديث على البخاري ومسلم. وجي الشيخ مقبل ابن الوديع رحمه الله حقق الكتاب، والشيخ ربيع ابن المدخلي حقق الكتاب استاذ الدكتور تحته، وانتقدوا على الدارقطني احاديث كتير جدا. يعني الدارقطني تعقب الايه البخاري ومسلم بتعقبات العلماء ما رضيوش اصلا من الامام الايه الدارقطني. عشان كده بنقول ليس من شرط المتعاقب ان يكون ايه صوابا. انا برد مثلا على الشيخ ناجي، اللي يرد ممكن كلام هو ده ولا غلط والراجل انا صح عادي مش مشكله خالص، وحتى لو طلع غلط هنقول الموضوع كله عباره عن ايه كماليات. ف فقط. طيب أيهما أصح، البخاري ولا مسلم؟ إيه رأيكم؟ ها؟ ولقد رفع الله شأن البخاري يعني رفعة ما الله بها عليه. واحد غلط فيك يقول لك ايه، تقول له انت بتغلط فيا، لك انا غلطت في البخاري. طب مين البخاري اصلا؟ هو يعرف البخاري؟ ما فيش حاجه غلط، بس سبحان الله كلمه اسم الراجل خلاها على لسان الايه الناس كلها. فالبخاري رحمه الله اصح من صحيح الامام مسلم. بقول ايهما اصح؟ والبخاري اصحهما واكثرهما فوائد، وخاصه في التراجم ترجمة فقه البخاري رحمه الله كله في ليه؟ في التراجم. بقول لك التراجم دوخة العلماء بعد منه. بقول وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا، أشد إيه؟ احترف لي دلوقتي، وأوثق رجالا. العلماء يتكلموا كم واحد عند البخاري؟ ما يقارب 80. يتكلموا كم واحد عند مسلم؟ ما يقارب 160. يبقى يوم أشد ثقة في الرجال البخاري طبعا. ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. البخاري عملها على أبواب زي ما أنتم عارفين كده. مسلم فيش أبواب في مسلم. كتاب الصلاة يجيب لك الصلاة كله، كتاب الزكاة حيث الزكاة كله، كتاب الحج نفس الموضوع. طب التابون في البخاري في مسلم ده بتاع مين؟ بتاع النووي رحمه الله. لك ما ينفعش يبقى من غير إيه تابون، فحط له باب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا. القرطبي اللي هو ابو العباس اختصر مسلم وشرحه فعمل له ايه ابواب وهكذا. فالتبويب من بعد الايه الامام مسلم، لكن البخاري ده بوابه والناس بتدوخ حوالين منه. ماشي. طيب ليه اشد اتصالا؟ عشان مساله واحده او من ضمن اللي هي ايه اللي هي ليه اشتراط اللقاء والمعاصرة. مالك هيقول عن نافع، ومالك سمع من نافع؟ مالك سمع من نافع؟ هم هو عنه هم سمع. يبقى مالك سمع من مين؟ البخاري قال لك ده الشرط عندي، ان يكون الراوي سمع من الراوي اللي هو شيخه في الحديث. طيب لو فرضنا مثلا، ما لا فرضناش، هنقول مثلا ايه شيخ من المشايخ الموجود، شيخ من المشايخ الموجود، يقول لكم مثلا الشيخ ابو شقيق بتاع الحديث او الشيخ مصطفى العدل الحديث معاصر لنا ولا خلاص كده. انا قلت عن ابي اسحاق الحويني، انا شفته محدش عارف، ولو حد قال ما شافوشي خلاص يبقى السلم مقاطع. لكن اقول عن ابي اسحاق الحويني، طيب انا شفته حدش عارف، طب انا سمعته حدش عارف، طب انا مدلس؟ لا مش مدلس. لما يقول عن يبقى ايه؟ فالإمام مسلم قال لك ادام الراجل مش مدلس في عصر واحد ويمكن اللقاء، ده هو مكفر الشيخ ولا منه فيه، يعني اركب الوصل ساعتين ايه هفصله هناك، مع امكانيه اللقاء تحمل العنعنة اللي هي كلمه عن على الاتصال، لكنه قال ايه حدثنا وسمعته. البخاري قال لا مفيش رجع بالكلام، قال حدثنا مرة يبقى سمع، ما قالش يبقى ايه ما سمعش منه. يعني انا بروي عن ابو صخر الحواني خمسة حديث، لازم اجيب حديث واحدة ولا ايه حدث واحد بس اعرف انت سمعت منه. طب كلها عن والراجل ده مش معروف بالسماع، خلي بال مش عارفين هو سمع ولا ما سمعش. فمسلم لك خلاص همشى ايه حدثنا، البخاري يقول لك لا همشى ايه عن تبقى مقاطع لحد ما حدثا. يبقى ايهما اشد اتصالا؟ البخاري رحمه الله. وتلاقي بقى مقدمه مسلم شدت شده جامده على اللي بيقول اشتراط التحديث في الرواه، ونقل اجماع العلم لو هو قال عني بتحمل على الاتصال. وبرغم ذلك رجح كثير من محققي الحديث قول البخاري رحمه الله لابد ان يصرح الراوي ولو في حديث واحد بالتصريح حتى يشهد له بالايه بالسماع. طيب بقول هذا وكونه صحيح البخاري أصح من مسلم إنما باعتبار الايه المجموع، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أصح من الايه البخاري. عشان كده بقول ايه قد يأتي في المفضول شيء فاضل يتميز به عن الايه عندنا فاضل ومفضول. المفضول دوت ممكن تلاقي فيه ميزة مش موجودة في الأولان، معنى كده أحسن منه زي ايه؟ إن يكن في الأمة محدثون فايه؟ فعمر رضي الله عنه، فعمر محدث ملهم وافق القرآن في 5 مواضع بما يقول الروايات. طيب سيدنا أبو بكر عنده الفضل ده؟ الفضل ده لو ملهم وافق القرآن في 5 مواضع طب أيهم أفضل؟ طب ليه؟ وسيدنا عمر في حاجات طبعا مش موجودة في ده. نقول ايه قد يأتي على المفضول بعض الأشياء يتميز بها عن الفاضل ولا يكون ذلك ايه يرفعه لدرجة الايه الفاضل. ان سيدنا عمر عنده الفضائل كتير مش موجودة في مين؟ في سيدنا عمر رضي الله عنهما جميعا. طيب بيقول وقيل ان صحيح البخاري اصح. مين اللي قال الكلام ده؟ ابو علي النيسابوري، يعني راجل ايه ومسلم ابن الحجاج النيسابوري، واللي قال المسلم اصح ابو علي الايه النيسابوري، يعني ايه ابن بلدنا عم الحاج، زي انتخابات كده واحد ابن بلدنا منتخب واحد من غريب تقول ايه ابن بلدنا اولى. شفتوا سلامه كذاب قال له ايه؟ قال له والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب، لكن كذاب اليمام اللي هو انت خير من صادق مضر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين خبزنا مع بعضنا، بس انت ابن بلد كذاب كذاب احسن من الصادق الثاني والعياذ بالله. يعني طبعا يقول والصواب هو القول الايه قوله. وبرغم ذلك الا ان جماعه من العلماء الحفاظ قالوا مسلم افضل من البخاري من حيث الصناعه الحديثيه. يعني البخاري ممكن يجيب لك حديث حته هنا وحته هنا وحته هنا بيقطع الاحاديث، شفت نظام الفقهاء موضع الشاهد بس، فممكن تلاقي حديث واحد في ناحيته كتير، ممكن يخش في 12 موضع كمان وحيته ما تعرفش الحديث ده ممكن. عشان كده اختلف العلماء في عدد حديث صحيح البخاري. ماشي المهم، لكن مسلم تقص على طول كده الا احاديث قليله كبرضه ايه كررها. وانت بتقرا في الاسناد ذات نفسه تلاقي مواهب الامام مسلم رحمه الله، يقول لك مثلا حدثنا عبد بن حميد وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن ابي شيبه قالوا حدثنا، سنه تقول لك قال الاول اخبرنا وقال الثاني حدثنا وقال الثالث انبانا، بيجيب لك الايه الالفاظ كلها، ما تلاقيش في البخاري الكلام، ما تلاقيش في البخاري الكلام. حيث الاهتمام بالالفاظ عند مسلم اقوى من مين؟ من البخاري رحمه الله عليه. طيب هل البخاري ومسلم استوعب الصح كله؟ يعني لدرجه ان بعض الناس قال لك انا اللي في البخاري ومسلم هعمل بيه، غير كده مش هعمل. انا اقول اعمل اول حديث على المنبر ضعيف، الحديث كلها بقت ضعيفه، انا عامل البخاري ومسلم مش هعمل حاجه ثانيه. نقول لا، البخاري ومسلم حديث قليله بالنسبه لحديث الايه الصحيح كثير. حتى البخاري رحمه الله يقول ايه احفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. 100,000 حديث صحيح حفظه، جاب هو في البخاري كام بالمكرر؟ 7,000 وشوية. طيب يبقى راح فين؟ يبقى اللي سابه أكتر من اللي إيه؟ من اللي جابه. عشان يقول إيه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزما، ولا حتى هم قالوا إيه؟ وإحنا ملزومين نجيب لك الحديث الصحيح كله، ما حدش قال كلام ده خالص. فقد قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. بس أنا أحس كده إيه؟ كتير. وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. ما أجمع عليه لما مين؟ قيل العلماء كلهم، وطبعا ده قول غير صحيح. وقيل ما اجتمع عليه 4 من شيوخ منهم أبو زرع الرازي، يعني كتب زي ما احنا بنعمل كده، واحد بيكتب كتاب فبيدي مثلا واحد دكتور واحد كذا شيوخه، يعني يروا كتاب، فشيوخه قروا كتاب قالوا ده هو ايه كويس، والحس مش عاجبهم شطبوا عليها فايه لغوها عادي. طيب يعني الاحاديث اللي فاتت البخاري ومسلم كتير ولا قليله؟ كتير. قال الحافظ ابن الاخرم لم يفتهما الا القليل. عدهم حاجات ايه قليله جدا. وانكر هذا عليه. وانكر هذا ايه ليه؟ فين ابو داود؟ فين الترمذي؟ فين النسائي؟ فين موسى احمد؟ فاتوا القليل 10 طرق خلاص. فالامام النووي قال لك انا احسنها شوي، لم يفتهما والكتب الخمسة إلا القليل، يعني البخاري ومسلم أبو داود التلميذ النساء ما جابش ابن ماجه معاهم خلاص، ما فاتش الجماعة دول إلا إيه إلا القليل. مين قال الكلام ده؟ النووي رحمه الله. وأنكر عليه أيضا برضه. إحنا علم الحديث علم إيه تعقبات، بس كل واحد بيقرب بيريح الإيه اللي بعد منه. يعني إيه؟ ممكن فقيه ماشي بطريقة السدال وقواعد قواعد، بس النتيجة تطلع معاه ايه غلط. يجي اللي بعد منه يقول لك ايه قواعد صح، بس النتيجة تبقى كذا، بخلاف ما هو يجي في الاول ايه في الاخر يبدا من الاول تاني يبدا موال. طيب وليه؟ والصحيح انه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري انه قال وما تركت من الصحيح اكثر، وقال احفظ 200,000 حديثا صحيح و 200,000 حديثا ايه غير صحيح. طب عدد الاحاديث قد ايه؟ يقول البخاري جملة ما فيه 777 حديث، 7275 حديث بالمكررة حسب الكرر، وبحذف المكررة 4000. 4 ايه؟ وده غلط. من غير تكرار حوالي 2000 وشوية. المرة الجاية اجيب لك العدد بالظبط يعني. نعم؟ 2000 وشوية. خلاص اكتب اول اشخاص، اكتب رشح محمد كده هيقوله ده. وهذا الكلام في نظر فافضل من عدى حديث البخاري شاركه ابن حجر. حافظ ابن حجر رحمه الله واحد شرح البخاري المقدمه في 3 سنين مقدمه بس، والبخاري ذات نفسه شرحه في 25 سنه. فبيعمل ايه الراجل؟ دماغه كله في الايه في الكتاب. عشان كده لما قال له السيوطي اشرح البخاري قال لهم ايه؟ لا هجرة بعد الفتح. اروح فين حتى؟ لا هجرة بعد الايه؟ بعد الفتح. نعم؟ واحد بقى له 25 سنة شغال. هروح فين بعد كده؟ لا هجرة بعد الفتح. حتى مشايخ المعاصرين يعني في ناس شرحت المسلم، الشيخ الاثيوبي شرح مسلم في 20 مجلد. شرح النسائي، شرح ابن ماجه، هيشرح ابو داوود، علماء كله شرح الدين. من بعد ابن حجر ما تشرح البخاري قال لمين؟ قال لقلة. وشرحوهم بعد البخاري ما يجيش جنب البخاري حاجة. اللهم إلا كان إيه المعاصر بتاعه الإمام العين بدر الدين العين، وما بينهم بقى إيه بسموه إيه ده حداد ولا مش عارف تقول إيه. طيب كان الشيخ محمد يبقى أحسن واحد بيعد أحس ابن البخاري مين؟ ابن حجر. فبقول يبقى فقال هو 7397. اكتب الرقم ده كده 7000. سوى المعلقات اكتب بس قول اشخاص عامل لو العدد كام. هو 7397. 7000 مش عندك هنا؟ لا اكتب اكتب عندي 7000 397 سوى المعلقات. مش ده استنى اشخاص عامل 7397 سوى المعلقات، يعني لسه المعلقات ما حسبهاش اصلا كمان. وبدون المكرر 2513. بدون المكرر الحديث الصافيه بقى 2513. والمعلقات استنى خلاص كده اكتب. وعدد المعلقات 1341. عدد المعلقات 1341. وعدد المتابعات يجيب لك السند صحيح، بعد كده يجيب لك ايه بعض الشواهد عليه كام؟ 384. شرح النفيس تعالي شرح النفيس الشيخ مصعب مش فاكر والله عشان بس بتاع حلم الرشيد مجلد واحد ولا كده من نجاحة خلاص كده. مسلم رحمه الله جملتنا فيه 12,000 عظم الشجاع بالمكرر من غير تكرار 4,000 وعد مسلم عد الإمام البخاري في خلاف كبير جدا. مسلم إلى الآن ما حدش عارف يوصل له العدد. مسلم إمام مسلم خلاف كبير جدا في عد صحيح من مسلم. يعني مسلم بيجيب حديث وثلاث أربع حديث ويعدهمش في الايه بيدهمش ما بيكتبش أرقام فيختلفوا دي بالأرقام مش بالأرقام. فبعضهم عد كله وبعضهم ما عدش ايه ما عدش كله. طيب الأحاديث الباقية دي هنلاقيها فين حتة؟ هو جابوا شوية ظهري يبقى سابها كتير نجيبه منين الأحاديث ديات؟ في أحاديث متفق عليه اللي جاء في كتاب لولو المرجع وحديث كتيرة في الموضوع متفق عليه وفي أحاديث أكتر مختلفين عن بعض. حديث بقى نجيبها من كتب السنن أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان مصدرك الحاكم مسند الإمام أحمد رحمه الله مشكل الأصالة الطحاوي مع الأصالة الطحاوي إلى غيرك من الايه من الكتب الايه المعروفة. ونقف لحد هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. جبنا الأسانيد ولا ما جبناش؟